أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاء الله نور وكتاب مبين. قد جاءكم من الله نور وكتاب. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ويخرجهم الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ونشهد من دب فوق الثرى وتحت السماء عزة المسلمين. ونشهد الموقف الفاضل إلى النظر في الموقف الفاضل.